أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: أنا موظف في بعض مناطق المملكة ولا يوجد عندنا علماء، وحيث إني أرغب في طلب العلم لديكم، ومن تنصحوني فيه؟ أحسن الله إليكم. أقول الحمد لله، اليوم طالب العلم يتيسر لطلب العلم في أي مكان ولله الحمد. فإن تيسر في بلده من أهل العلم من يستمع إليهم ويحر له فالحمد لله، فإن لم يتيسر ذلك مباشرة فيمكن عن طريق وسائل الاتصال وعن طريق الشبكة ونحو ذلك. اليوم الوسائل متيسرة جدا، وإلا عن طريق السفر وما أشبه ذلك من طرق طلب العلم الكثيرة ومطالعة الكتب وسماع الأشرطة وما أشبه ذلك عبر الوسائل المجتمع التي توفرت وكثرت لله الحمد، وتيسر الإنسان في بيته وفي سيارته وفي أي مكان. هذا متيسر لله الحمد لطالب العلم. ثم عن طالب العلم من يبتدئ شيئا فشيئا، يبتدئ شيئا فشيئا، فإن رغب عني يطلب العلم على أناس من أهل العلم، إذا رغب أن يطلب العلم على أناس من أهل العلم ولم يتيسر في بلده شيء من شيء من ذلك أحد منهم، فيمكن كما تقدم عن طريق التواصل من بعد، أو يكون مثلا بالسفر أو بأي وسيلة الحمد، مع اجتهاده في طلب العلم وحفظ ما تيسر من المتون، ويبدأ بكتاب الله عز وجل إن تيسر له حفظه كاملا، وإلا يعتني ببعض مختصرات المتون الموجودة واللوح المفرغة، وأيضا ممكن أن يستشهد ببعض الكتب التي نفتها الجانب أو الأشرطة التي تدل طالب العلم على كيفية طلب العلم.